إذا انتدب أحد الموظفين إلى مسافة قصر أو مسافة تقصر فيها الصلاة لمدة أسبوع أو أسبوعين، أي أنه يعلم بالتقريب المدة التي سيبقاها في البلد المنتدب إليها، فهل يجوز له القصر؟ وهل هناك فترة إذا مكثها أو عرف أنه سيمكثها؟ إذا عرف أنه سيمكث أكثر من 4 أيام أتم عند الجمهور، عند أكثر العلماء إذا عرف أنه سيقيم أكثر من 4 أيام أتم عند أكثر أهل العلم. وقال بعض أهل العلم إذا كانت المدة 15 يوم، قال بعضهم 16 يوما، وقال بعضهم 20 يوما، إذا قام هذه المدة قصر، وإذا علم أنه يقيم أكثر منها أتم 4. وبكل حال إذا كان يعرف أنه يقيم أكثر من 4 أيام فلا حول له الإسلام حتى يسلم من التبعه. أما إذا كان ما يدري يقيم 4 أو 3 أو 5 أو 6 أو 10 ما عنده ضبط، هذا يصلي قصر، يصلي اثنتين ولا بأس عليه لأنه مساهل، ولا يدري متى تنتهي مدة، مثل اللي يقتل الأعداء أو جاي الخصومة ما يدري متى تنتهي، أو حاجة يطلبها من الإنسان ما يدري متى تنتهي، هذا ليس له طرف معلومة، هذا يرفع السر. لكن إذا كان وحده ما يصلي وحده، صلي مع الناس مثل مربع، صلي مع الجماعة لا يصلي وحده مثل مربع. أما إذا كان الأخوية وأصحاب مسافرين معه فهم مخيرون، إن شاء الله صلى وحده 2 أصلا، وإن شاء الله صلى مع الناس وجمع وتقراط المواقف.